بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، الفائدة التي ذكرناها في الدرس السابق، يعني نقرأ طرفا، هو سيأتي إن شاء الله تعالى معنا من كان معه هذه النسخة، صفحة 478 478 فقط نقرأ يعني شيء من الشاهد ونؤجل المسألة إلى أن نصل إلى هذا إن شاء الله. طيب، يعني ذكر مسألة الاستثناء ثم قال: وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وغيرهم كأبي الحسن الأشعري كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. قال: وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. هذا واضح، أن الله يحب في الأزل أي في القدم من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. قال: فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف. وإن شاء الله إذا أتينا إلى هذا الموضع نزيد المسألة بإذن الله تعالى شرحا. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلكم من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، المرام بمعنى الطلب، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه، أي القدر ما هو؟ قال: وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى، يعني هو أعمال العباد ومآل العباد إلى غير ذلك مما علمه الله سبحانه وتعالى ولم يعلمه أحد من خلقه، وهو ما في اللوح المحفوظ. قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: القدر سر الله فلا نكشفه. وهذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه، يعني صعب أن نطلع على هذا القدر لأنه من الأمور الغيبية التي أسرها الله سبحانه وتعالى وانفرد واستأثر بها. طيب، نصوب شيء في الحاشية، يعني ذكرنا مسألة كرم وجهه وأن هذا من الأمور المستحدثة، ولكن لا يبلغ بذلك أن يكون من البدع كما ذكر شيخنا وغيره كما في الحاشية، لكن حصل يعني تصحيف عند أن ذكرنا كلام اللجنة الدائمة، نعم، عند أن ذكرنا كلام ابن كثير، نقرأ كلام ابن كثير في تفسيره. قال: وهذا وإن كان معناه صحيحا، أي هذا الدعاء وكرم وجهه، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، يعني عدم الخصوصية في ذلك، لا نخص أو لا نخص يعني صحابيا دون آخر في هذا الدعاء، بأن صار ذلك يعني الدعاء لقبا لعلي ولآل البيت كرم الله وجهه. قال بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين علي، عندكم هكذا صح؟ الذي عندهم هذه الطبعة صوابه وأمير المؤمنين عثمان، أولى بذلك منه، أولى بذلك من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما اللجنة الدائمة فتذكر أن هذا أتي به من قبل الشيعة، أتي به من قبل الشيعة تخصيص هذا الدعاء، كرم الله وجهه إلى غير ذلك. نعم عندكم عندنا وكرم وجهه، يعني هذا الأمر مدخول على يعني حتى على كتب أهل السنة. إذا نظرت مثلا يعني كتب الشوكاني وكذلك الصنعاني، بل وحتى وعليه السلام علي وعليه عليه السلام أو فاطمة عليها السلام، هذا موجود في بعض المسانيد كمسند الإمام أحمد. طيب، وأما هذا الأثر لا يصح. قال والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، وقد سبق طرف من ذلك، وكذلك سبق من قول الشارح أن المصنف يعني فرق مسائل القدر في متنه. قال والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله، وهذا التقدير يدل على السبق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا يدل على السبق وعلى العلم القديم، وكذلك يدل كما هو صريح على الخلق وخلق كل شيء، فيدخل في ذلك أفعال العباد. قال وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه. ما تفسير هذا الكلام؟ قال فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، يشاءه كونا، لأن الله سبحانه وتعالى علم من أبي لهب بأنه لن يؤمن، فكتب الله في اللوح المحفوظ ذلك قبل أن يخلق أبو لهب، فهذا معناه كونا، أن هذا أمر قد سبق أن علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أبا لهب وقبل أن يرسل إليه الرسول. ولا يرضاه دينا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر العباد بأن يأتوه وبأن يفعلوه، فهو ليس من شرعه، فهو ليس من شرعه، فهذا هو وجه الجمع. وكما سبق أن كل ما وقع فيقال له إرادة، إيش؟ إرادة كونية، والإرادة الكونية هي ماذا؟ هي المشيئة، وأن هذا الذي وقع منه مرضي ومنه غير مرضي، فإن كان الله سبحانه وتعالى شرعه وجعله دينا فهذا أمر مرضي، وإن كان الله سبحانه وتعالى يكرهه ويبغضه فهذا ليس بمرضي. قال وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر. القدرية المقصود بهم من؟ المعتزلة، بس من هم؟ القدرية على قسمين سبق معنا، النفاة والمثبتة، فالقدرية المثبتة من هم؟ ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كأني بنساء بني فهم، وفي بعض النسخ فهر، يطفن بالخزرج فاصطفق ألياتهن مشركات. قال هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده، هذا كلام ابن عباس، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وهذا لا يصح هذا الحديث، لا المرفوع ولا كذلك الموقوف. العلاء بن الحجاج ضعيف، ومحمد بن عبيد كذلك المكي. وأما الخبر الموقوف على ابن عباس في مسألة قوله لئن استمكنت منه إلى غير ذلك، فهذا قد ثبت عنه في آثار أخرى، ثبت عنه في آثار أخرى كما تجدها في كتاب القدر لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله، أي قول ابن عباس الآخر، القدر نظام التوحيد، يعني لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، القدر نظام التوحيد، فإن نفى النافي القدر فليس عنده توحيد منتظم صحيح. قال فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا أثر لا يصح وقد جاء مرفوعا ولا يصح. قال وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، وصحبنا بفتح الباء، فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، القدري يقول للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، أي لن أسلم حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، يعني أنا على الكفر فأنا على ما أراد الشيطان لأن الشيطان يريد الكفر، هذا شيطان قوي، وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما، وهذا رد على القدر، ولا يستطيع القدر أن يرد ذلك لأنه يقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. قال ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد وهو قدري معتزلي، فقال يا هؤلاء، أي ذلك الرجل ينادي، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي، فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، قال أي عمرو ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وهذا كلام عظيم في إفحام هؤلاء القدرية. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني، وعند ابن بطة في الإبانة العسقلاني، وفي طبعة الرسالة ايش عندكم؟ ها؟ القسطلاني، وكأن الصحيح العسقلاني، لأننا بحثنا عن القسطلاني أبو عصام ما وجدنا، لكن وجدنا أبو عصام العسقلاني في تهذيب الكمال. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت، هذا الرجل قدري يقول لأبي عصام، ماذا يقول له؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني، نفس القصة السابقة، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقدر الكفر على الكافر ثم يعذبه، فيقول هذا القدري أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال، أي كتب علي الضلال ومنعني الإيمان، ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء وما بكم من نعمة فمن الله. يعني إذا كان هذا الهدى الذي منعك الله سبحانه وتعالى هو شيء لله فالله سبحانه وتعالى لم يظلمك، لأن الهدى والإيمان والتوحيد هذا شيء ملك لله سبحانه وتعالى، وصاحب الشيء ومالك الشيء يهب ما ملكه لمن يشاء، فإذا أعطاه لهذا ومنعه من هذا ليس بظالم. فيقول أبو عاصم الإيمان والهدى ملك لله، إن منعك إياه فليس بظالم بل هو منصف عدل. قال وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والشاهد أن الأمر لو شاءه الله سبحانه وتعالى لوقع، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الآيات كلها بينة على أن الأمر بيد الله، إذا شاء أن يوجد هذا أوجده، وإذا شاء أن يمنعه منعه، وأن كذلك مشيئة العباد وإرادات العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا حركة ولا سكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. قال ومنشأ الضلال من التسوية. ومنشأ الضلال أي عند نفاة القدر، وكذلك الذين غلوا في القدر عند الجبرية والقدرية. قال ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. طيب ومنشأ الضلال من التسوية، منشأ الضلال عند الجهمية الجبرية وعند المعتزلة القدرية، ما السبب الذي وقعوا فيه من الضلال في هذا الباب؟ السبب أنهم سووا بين المشيئة وبين المحبة، سووا بين المشيئة وبين المحبة. فقوله من التسوية بين المشيئة والإرادة، المقصود بالإرادة ها هنا المشيئة، الإرادة الكونية، المقصود بالإرادة ها هنا الإرادة الكونية ليس الإرادة الشرعية. فالعطف على متماثل وشبيه له. فهذا هو منشأ الضلال، أنهم ساووا بين المشيئة والمحبة، لم يفرقوا بين شيء أحبه الله وبين شيء أراد الله أن يوقعه، فقالوا الكل سواء. قال فسوى بينهما الجبرية والقدرية. الجبرية بإسكان الباء، وقد تفتح فيقال الجبرية، الجبرية بمقابل القدرية، يعني بعضهم يقول يجوز فتح الباء فتقول الجبرية، وذلك إذا قابلت بينها وبين القدرية فتفتح الباء إن شئت. قال ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. هذا كلام يحتاج إلى شيء من التركيز. قال ثم اختلفوا، اختلفت الجبرية والقدرية بعد أن اتفقوا على أن المشيئة والمحبة لا فرق بينهما، على أن المشيئة والمحبة لا فرق بينهما، وسبق بقول يعني في المقدمة أو في الدروس السابقة الفرق بين المشيئة والمحبة عند أهل السنة والجماعة، وذلك أن المشيئة هو وقوع الشيء، هو وقوع الشيء، لكن هل كل ما وقع يحبه الله؟ الجواب يحتاج إلى تفصيل. ينظر إلى الشيء الذي وقع، هل هو مما شرعه الله أو لم يشرعه الله؟ فإن كان من المشروع فهو ماذا؟ فهو محبوب، وإن كان مما لم يشرع فهو من المبغوض. فنظرا لأفعال العباد بأنها تختلف، ففيها المعاصي وفيها الطاعات. فمثلا الكفر من المعاصي وقد وقع من أبي لهب، فهل نقول بأن الوقوع دليل على المحبة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لا يدل ذلك. فكون الله سبحانه وتعالى خلق الكفر في أبي لهب لا يدل على أنه يحبه، وهكذا العكس، وقوع الإيمان من أبي بكر، فوقوع الإيمان من أبي بكر شيء يحبه الله، فالإيمان يحبه الله والطاعات يحبها الله. فعلى هذا التفصيل عند أهل السنة والجماعة أن المشيئة مما هو محبوب ومما هو ليس بمحبوب. أما الجبرية والقدرية فلم يفرقوا بينهما. قال ثم اختلفوا، فقالت الجبرية الكون كله، الكون كله الطاعات والمعاصي والخير والشر. ومعنى الكون كله أي ما يقع في هذا الكون، أي ما يقع في هذا الكون. قال بقضائه وقدره، وهذا صواب أو ليس بصواب؟ هذا صواب، إلى ها هنا صواب، فكل شيء واقع بقضاء الله وقدره. لكن هذا الشيء الصواب أرادوا به شيئا باطلا، ما هو؟ قال فيكون محبوبا مرضيا. إذن ما هي القاعدة عند الجبرية الجهمية؟ القاعدة عند الجبرية الجهمية في هذه المسألة أن كل ما وقع فهو ماذا؟ فهو محبوب. إذن الكفر من أبي لهب ما له؟ محبوب، إلى غير ذلك. ولهذا كما ذكر ابن القيم وغيره أن فريقا من هؤلاء من غلأ في هذا الباب، حتى قالوا بأن فعل الكافر وفعل المؤمن على حد سواء، إذا الإنسان كفر أو آمن هما على حد سواء عند الله، فهذا عمل بمحبوب وهذا عمل بمحبوب. قال وقالت القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين نفوا القدر، وكما سبق لم يدخلوا أفعال العباد تحت مشيئة الله، وقالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. هذا القول حق أم باطل؟ هذا القول حق، لكن ماذا أرادوا؟ قال فليست مقدرة ولا مقضية، ليست مقدرة ولا مقضية. إذن ما هي النتيجة وما هي القاعدة؟ أن ما وقع من المعاصي فهو إيش؟ ليس بقدرة الله ولا مشيئته. فجميع الشرور والمعاصي إنما هي خلق للعبد وليست خلقا لله سبحانه وتعالى. إذن وضح الفرق بين الجبرية والقدرية، الكل اتفقوا على ماذا؟ على عدم، على ماذا؟ على التسوية بين المشيئة وبين المحبة. ثم افترقوا، القدرية أو نعم الجبرية قالوا بأن ما يقع في الكون هو بقضاء الله وبقدره، فإذا كان بقضاء الله وقدره يستلزم أن يكون محبوبا لله. وأما النفاة القدر المعتزلة فعكسوا القاعدة، فقالوا بأن المعاصي ليست محبوبة لله، وهذا الكلام صواب، لكن أرادوا به باطلا، أرادوا أن يخرجوا المعاصي من مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، وزاد ابن القيم والعقل وإجماع المسلمين، والعقل وإجماع المسلمين. وصارت الأدلة خمسة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع وكذلك الفطرة الصحيحة. قال أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. طيب هذا الحديث جاء بسند ضعيف، لكن القطعة الثانية كما يكره أن تؤتى معصيته هذه القطعة لها شواهد، هذه القطعة لها شواهد وقد ذكرها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيح. طيب إلى هذا القدر هذه الأدلة ترد على من؟ على الجبرية أم على القدرية؟ ها؟ على الجبرية باتفاق؟ باتفاق هذه الأدلة إلى هاهنا ترد على الجبرية والله لا يحب الفساد، فالقدرية يقولون الفساد واقع بقضاء الله، وإذا وقع بقضاء الله فهو إيش؟ فهو محبوب، والله سبحانه وتعالى نفى المحبة هاهنا. وهكذا الآية الأخرى ولا يرضى لعباده الكفر، وكفر أبي لهب وقع، وكل واقع فهو محبوب عند الجبرية، وهذه الآية تبطل زعمهم وقولهم. وهكذا الآية الثالثة كل ذلك من هذه الأمور الشرور وكذلك من شرك وظلم وغير ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذا يدل على أنه ليس بمحبوب. فهذه الآيات الثلاث ترد على الجبرية. وهكذا الحديث إن الله كره لكم ثلاثة، فهذا كله كذلك من الأمور التي وقعت قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكلها إذا وقعت فهي محبوبة عند الجبرية، لكن الحديث يدل على ضد ما فهموه. وهكذا الحديث الذي في المسند كما يكره أن تؤتى معصيته، فالمعصية وقعت والله سبحانه وتعالى لا يحبها، فهذا رد على الجبرية. قال وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. هذا رد على من؟ هذا رد على من؟ من يقول؟ ها؟ على الطائفتين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. رد على ها القدرية من أي وجه؟ ها ذكر الرضا والسخط وذكر المعافاة والعقوبة، ثم إيش قال؟ وأعوذ بك منك. فهذا يدل على أن هذه الأمور واقعة من من؟ من الله سبحانه وتعالى، فهو يفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا رد على القدرية الذين يقولون بأن هذه الأمور لا تقع من الله وإنما تقع من العباد كما سيأتي في شرح هذا الحديث، لكن نقف إلى هنا.